عن صوتي ملبي في رحاب البيت أقسم رهبة حلت بقلبي زرت بيت الله يوما رافعا صوتي ملبي في رحاب البيت أقسم رهبة حلت بقلبي رهبة حلت بقلبي فرحة هزت كياني سكنت عقلي ولبي المقام من أمامي وأمامي بيت ربي فرحة هزت كياني سكنت عقلي ولبي المقام من تدعو بخشوع زاد قربي عندها صحت إلهي أرتجي غفران ذنبي أرتجي غفران ذنبي بيت الله يوما رافعا صوتي ملبي في رحاب البيت أقسم رهبة حلت بقلبي زرت بيت الله يوما رافعا صوتي ملبي في رحاب البيت أقسم رهبة حلت بقلبي رهبة حلت بقلبي فبكت عيني دموعا بللت أطراف ثوبي فبكت عيني دموعا بللت أطراف ثوبي وتذكرت حبيبي ذلك الهادي المربي وتذكرت حبيبي ذلك الهادي المربي يا رسول الله يا من دربه القويم دربي لك أرسلت سلاما قد مزجت فيه حبي قد مزجت فيه حبي زرت بيت الله يوما رافعا صوتي ملبي في رحاب البيت أقسم رهبة حلت بقلبي زرت بيت الله يوما رافعا صوتي لبيك الله لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك رهبة لا شريك لك يوما رافعا صوتي في رحاب البيت أقسم رهبة حلت بقلبي.